بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنستكمل إن شاء الله في هذه الليلة ما تبقى من باب العفو عن القصاص، ثم ندخل في باب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الجنايات، قال: باب العفو عن القصاص. قال: فصل. وإذا جنى عليه جناية توجب القصاص. جنية. وإذا جني عليه جناية، جناية، وإذا جني عليه جناية توجب القصاص فيما دون النفس فعفى عنها. نحن عرفنا النفس وما دون النفس. النفس يعني هو القصاص، القتل، وما دون النفس كان يكون جرح أو قطع طرف أو غير ذلك. إذن هذه جنى عليه جناية، جني عليه جناية دون النفس. نعم. توجب القصاص فيما دون النفس فعفى عنها. توجب القصاص لأن الجناية فيما دون النفس تنقسم إلى قسمين، منها ما يوجب القصاص كقطع اليد أو الموضحة في الجراحات، ومنها ما لا يوجب قصاصا كما عرفنا مثل المنقلة وكذلك أيضا الجائفة وأمثال ذلك مما مر بنا. نعم. قال: فعفى عنها ثم سرت إلى نفسه. يعني عفى عن الجرح الذي هو دون النفس. نعم. قال: ثم سرت إلى نفسه فلا قصاص فيها. يعني سرى الجرح إلى بقية بدنه فمات. يقول المؤلف: لا قصاص، لأنه عفى عن ماذا؟ عن ذلك الجرح. قال: لأن القصاص لا يتبعض وقد سقط في البعض. قد مر بنا مرات بأن القصاص لا يتبعض، ولذلك سيأتي في الكفارات، هناك في كفارة القتل إشارة إلى مثل ذلك. يعني تجد مثلا بالنسبة للقصاص فيه أمر لا يتبعض، لكن لما تأتي إلى الكفارات تجد أنها تتبعض. يعني لو قدر أن اثنان التقيا في سيارتين فصدم كل واحد منهم الآخر مخطئا، يعني فمات معهما شخص، الدية واحدة يشتركان فيها، لكن الكفارة يجب على كل واحد منهما كفارة. إذن التباعد وعدمه له أثر. إذن هنا يقول المؤلف: لأنها لا تتباعد. قال: لأن القصاص لا يتبعض وقد سقط في البعض فسقط في الكل. كما مثل المؤلف سابقا بأن القصاص كالعتق والطلاق لا يتبعض. نعم. قال: وإن كانت الجناية لا توجب القصاص كالجائفة. وإن كانت لا توجب قصاصا كالجائفة والمنقلة، فهذه لا توجب قصاصا، فما الحكم لو عفى عنها؟ نعم. قال: وجب القصاص في النفس. يعني لو كانت الجناية لا توجب قصاصا كالجائفة ومثل المنقلة ثم عفى عنها، أصلا هي لا يجب فيها قصاص وإنما فيها عرش، فعفى عنها ثم سار الجرح إلى ماذا؟ إلى بقية بدنه فمات. هنا يقول المؤلف: يقتص من، لأن العفو هنا عن القصاص لا محل له. نعم. قال: وجب القصاص في النفس لأنه عفى عن القصاص فيما لا قصاص فيه. عفى عن القصاص في الجائفة، والجائفة لا قصاص فيها، إذن لا أثر لعفوه، إذن تعتبر السراية واقعة ويقتص منه. قال: لأنه عفى عن القصاص فيما لا قصاص فيه فلم يؤثر العفو. قال رحمه الله: وإن كان عفوه على مال فله الدية كاملة في الموضعين. وإن كان عفوه أنه عفى على مال فله الدية كاملة في الموضعين. قال وإن عفى عن دية الجرح صح عفوه. وإن عفى عن دية الجرح صح عفوه، لأن ديته تجب بالجناية. هي في موضع الجرح وفي موضع السريان اللي هو ذهاب النفس. نعم. قال وإن عفى عن دية الجرح صح عفوه، لأن ديته تجب بالجناية، بدليل أنه لو جنى على طرف عبد فباعه سيده ثم برأ كان أرش الجناية للبائع دون المشتري. لماذا؟ لأن الجناية حصلت في زمن السيد في حالة كون السيد مالكا له، والجناية لا القصاص لا يتم إلا بعد أن يندمل الجرح أن يلتئم كما عرفنا، واندمال الجرح حصل بعد بيعه، فمن الذي يكون له العرش؟ هو البائع، لأن الجناية حصلت عنده. قال وإنما تتأخر المطالبة به كالدين المؤجل. يعني تتأخر المطالبة بماذا؟ بأرش الجرح، كما يتأخر الطلب أو المطالبة بالدين المؤخر يعني المؤجل. قال فعل هذا تجب له دية النفس إلا دية الجرح. تجب دية النفس إلا ما أخذه ماذا؟ أرشا للجرح أو دية له، إن كانت مثلا موضحة كما مر بنا كما سيأتي خمس من الإبل. قال القاضي رحمه الله ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يجب شيء لأن القطع غير مضمون، فكذلك سرايته. قال رحمه ولكن الأول أولى. نعم. قال والأول أولى، هو ذكر المؤلف. نعم. لأن القطع موجب، وإنما سقط الوجوب بالعفو فيختص السقوط بمحل العفو ولا يتجاوز غيره. وإن قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح عفوه. انظروا هنا هذه الصورة تختلف عن السابع. يقول عفوت عن الجناية، قطع يده، فقال عفوت عن قطع يدي، وأيضا عما يترتب عن قطع اليد، بمعنى لو سرى ذلك الجرح لبقية بدني ومات فلا شيء عليه، لأنه عفى عن الجرح وما يترتب على ذلك الجرح من ضرر، إذا لا شيء. قال صح عفوه ولا قصاص في سرايتها ولا دية، لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه فصح. لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه. ما هو انعقاد السبب؟ هو الجرح، والجرح قد يسري وقد يلتئم ولا يسري. إذن هو قال عفوت عنه وعما يترتب عنه، أي عما يحصل عنه من مضاعفات. إذن هو عفى، إذن ما دام قد عفى سقط القصاص وسقطت الدية. قال كالعفو عن الشفعة بعد البيع. الشفعة كما تعلمون هي الشفعة بين شريكين، يعني أرض مشتركة بين اثنين، فلا يجوز هذا فيما يقسم كما مر بنا ودرسنا الشفعة، فلا يجوز لأحدهما أن يبيع نصيبه دون أن يعلم صاحبه، ولو باع دون أن يعلمه فله الحق بأن يطالب بالشفعة، لأنه أولى من الذي اشتراها كما جاء في الأحاديث. إذن الشريك أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا أو كان غائبا، لكن لو أنه لم يأخذ إذن الشريك وباع ثم إن الشريك عفى بعد البيع فلا أثر لذلك، يعني تسقط الشفعة. قال ولا يعتبر خروج ذلك من الثلث، نص عليه رحمه الله. هذه مسألة يعني أوردها فرعية. إذا كان قد عفى عن الجرح وما يترتب عليه، معنى ذلك أنه أضاع على الورثة ماذا؟ الدية. فهل يحسب ذلك في الثلث؟ لأنه كما تعلمون للإنسان أن يوصي أكثر ما يوصي بالثلث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. فهل يحسب في الثلث هذا الذي تنازل عنه الدية؟ هل تحسب من الثلث الخاص به أو أنها في جميع ماله، الصحيح أنها في جميع المال. قال: ولا يعتبر خروج ذلك من الثلث نص عليه، لأن الواجب القصاص عينا أو أحد شيئين. لأن الواجب القصاص عينا، مر بنا ما هو موجب القصاص، أهو واحد من أمرين القصاص والدية، أو هو ماذا؟ أن يكون عينا، يعني القصاص ولا ثاني له. وقد رجحنا ماذا فيما مضى؟ أنه إما القصاص والدية، وذكرنا دليل ذلك. قال: لأن الواجب القصاص عينا أو أحد شيئين، فما تعين أو أحد شيئين القصاص والدية. قال: فما تعين إسقاط إحداهما. وعنه رحمه الله أنه إن مات من سرايتها لم يصح العفو، لأنها وصية لقاتل. وعنه رحمه الله تصح وتعتبر من الثلث، يعني فيها خلاف، لكنها في هذه تعتبر من الثلث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قطع أصبعا فعفى، وإن قطع أصبعا فعفى عنها، يعني قطع أصبعا من شخص فعفى عنه، لكنه سرى إلى الكف أو تجاوز الكف، فما الحكم؟ قال: ثم سرى إلى الكف ثم اندمل، فالحكم فيه على ما فصلناه في سرايته. يعني هل يعتبر فيها الدية القصاص أو لا يعتبر فيها الدية أو لا؟ هذا هو مراد المؤلف الذي مر في المسألة قبل القريبة. قال: فإن قال الجاني: عفوت عن الجناية وما يحدث منها، فأنكر الولي العفو عن سرايتها، فالقول قوله. يعني اختلف المجني عليه، الجاني يقول: عفوت عن الجناية وما يترتب عليها، وذاك يقول: لم أعفو عن السراية. فأيهما نصدق، صاحب الحق والمجني عليه؟ ما لم يأتي الآخر ببينة، هذا عند انعدام البينة، لكن لو وجد شاهدان يسمعان ما حصل فلا شك بأنه يعمل بالبينة ولا يلتفت إلى قول أحدهما. قال: فالقول قول، لأنه منكر والأصل معه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قطع يده فعفى عن القصاص وأخذ نصف الدية، فعاد الجاني فقتله. انظروا، قطع يده فعفى عن القصاص ورضي بالدية، ثم عاد الجاني مرة أخرى فأجهز عليه قتله، فما الحكم هنا؟ هنا هل لو عفى عن القصاص هل يأخذ الدية كاملة أو يأخذ باقيها وهو نصف الدية؟ فعاد الجاني فقتله، فلوليه القصاص في النفس. هذا حق له، نعم، لأن القتل انفرد عن القطع، فوجب القصاص فيه. يعني يقول المؤلف: الجهة منفكة، تعدى على إنسان فقطع يده ثم قام بعد ذلك فقتله، يقول المؤلف هنا له أن يقتص منه. لماذا؟ قال: لأن فيه تباعد بين القطع وبين القتل. قال: لأن القتل فلوليه القصاص في النفس، لأن القتل انفرد عن القطع فوجب القصاص فيه، كما لو قتله غير القاطع كما لو قتله غير القاطع فإنه إما القصاص أو الدية. قال: فإن اختار الدية، فقال أبو الخطاب رحمه الله: له الدية كلها. لماذا؟ لأن هذا منفصل عن هذا، كما لو كان الجاني القاتل غير الجاني الأول. قال: فله الدية، قال: له الدية كلها، لأن القتل منفرد عن القطع فلم يدخل حكمه في حكمه، كما لو كان القاطع غيره. ولأن من ملك القصاص في النفس ملك العفو على الدية كلها، كسائر أولياء المقتولين. هذا أمر معروف، نعم. وقال القاضي رحمه الله تعالى: له نصف الدية، لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل برئها كان بمنزلة سرايتها. يعني كأنه امتداد الله، يقول القاضي هنا: إذا جاء القتل قبل أن يندمل الجرح ويشفى فله ماذا؟ أن يأخذ الدية كاملة، نعم، لكن لو جاء بعد ذلك يأخذ نصف الدية. قال لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل برئها كان بمنزلة سرايتها. قال ولو سار القطع لم يجب إلا نصف الدية كذا هاهنا، لأنه أخذ النصف الأول فليس له إلا النصف الآخر لأن اليد فيها نصف الدية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قطع يد إنسان فسرى إلى نفسه فاقتص وليه في اليد ثم عفى عن النفس على غير مال جاز ولا شيء عليه. يقول المؤلف: لو أن إنسانا قطع يد إنسان فعفى إلى القصاص ثم سرى فعفى عن الثاني فلا شيء عليه. قال: ثم عفى عن النفس على غير مال جاز ولا شيء عليه، سواء سرى القطع أو وقف، لأن العفو يرجع إلى ما بقي دون ما استوفى، فأشبه ما لأن العفو يسري يبقى، يعني يتصل بما بقي لا فيما مضى. قال: فأشبه ما لو قبض بعض ديته ثم أبرأه من باقيها. يقول هذا بمثابة لو وجبت عليه دية ثم أخذ نصفها مثلا أو ثلثها أو ثلثيها ثم قال عفوت عن الباقي فله ذلك. قال: ثم أبرأ، قال: فأشبه ما لو قبض بعض ديته ثم أبرأه من باقيها. قال: وإن عفى على مال وجب له نصف الدية لأنه أخذ ما يساوي نصف الدية. قال: وإن قطع يدي رجل فسرى إلى نفسه فاستوفى من يديه، يعني فاستوفى من يديه، ماذا استوفى، القصاص ولا الدية؟ أكمل. فاستوفى من يديه ثم عفى عن النفس لم يجب، يعني اقتص عنه من يديه. نعم. ثم عفى عن النفس لم يجب له شيء لأنه لم يبقى له، لم يبقى من الدية شيء. إذن هنا عفى إلى الدية. إذن هنا قطع يديه ثم عفى عن القصاص إلى الدية، ودية اليدين هي دية كاملة 100 من الإبل أو غيره مما سيأتي. فحينئذ لو سرى إلى النفس ليس له أن يطالب بمزيد من الدية لأنه أخذها كاملة. قال رحمه الله تعالى: وإن قطع نصراني يد مسلم فسرى. وإن قطع نصراني يد مسلم، معلوم النصراني ديته نصف دية المسلم، فلننتبه، دية النصراني على النصف من دية المسلم. قال: وإن قطع نصراني يد مسلم فسرى فقطع الولي يده، فقطع الولي يد النصراني مقابل يد المسلم، ثم عفى عن نفسه على مال، ثم عفى عن نفس النصراني إلى مال. قال: ففيه وجهان، أحدهما له نصف دية مسلم، له نصف دية مسلم لأنه سبق النصف الأول، هذا واحد. قال: لأنه رضي بأخذ يد النصراني بدل يد وليه فبقي له النصف، فبقي له لأنه لما أخذ يد النصراني مقابل يد المسلم كأنه أخذ نصف الدية، فلما بعد ذلك مات يأخذ النصف الثاني، هذا قول. القول الآخر أن دية النصراني تساوي ماذا؟ ربع دية المسلم، وحينئذ يبقى له ثلاثة أرباع. قال: والثاني يجب له ثلاثة أرباعها لأنه استوفى يدا قيمتها ربع دية مسلم، لأن يد المسلم تساوي قيمتها يدين من يدي غير المسلم من النصراني، أما بالنسبة للمجوس فسيأتي أن ديتهم لا تتجاوز 800 درهم. قال: فبقي له ثلاثة أرباعها. قال: وإن قطع يديه فسرى إلى نفسه فاستوفى من يديه وعفى عن نفسه، فعلى الوجه الأول لا شيء له، كما مر أنه أخذ نصيبه، لأنه رضي بيديه بدلا عن يديه فيصير كما لو استوفى دينه. قال: وعلى الثاني، قال: وعلى، نعم، قال: فيصير كما لو استوفى ديته. وعلى الثاني له نصف الدية لأنه أخذ ما يساوي نصفها وبقي له نصفها، يعني فيه وجهان. قال رحمه الله: وإن كان الجاني امرأة، وإن كان الجاني امرأة على رجل فعلى ما ذكرنا من التفصيل. مر بنا بأنه يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل الأحرار، ولكن الدية كما هو معلوم دية المرأة تساوي الرجل إلى ما دون الثلث، ثم بعد ذلك تكون على النصف يعني في الجراحات. أما بالنسبة للأعضاء فهناك نصف دية وهناك دية كاملة، ما يكون في الإنسان منه اثنان فيه دية، كل واحد فيه نصف دية، وما يكون في الإنسان منه شيء واحد كالأنف اللسان فهذا فيه دية، في الواحد دية كاملة. هنا ليس فيه خلاف إلا فقط إذا اقتص الولي رأى القصاص من المرأة في هذه الحالة فهل يعني انتهى الأمر، لكن لو عفي فماذا يأخذ؟ هو يأخذ الدية كاملة، لكن أيضا مع القصاص لو اقتص منها هل يؤخذ من الورثة نصف الدية أو لا، مسألة فيها خلاف. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الديات. هذا كتاب الديات، الآن المؤلف سيحدد لنا ما هو القدر الواجب في كل شيء، هناك جراحات وهناك أطراف وهناك نفس، فيريد أن يبين لنا ما هي دية النفس وما هي أيضا دية الطرف وما هو الواجب في الجراحات الذي هو العرش. ولكن من هم الذين تجب لهم الدية؟ المؤلف سيذكر أربعة، سيذكر المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. الذمي هو الذي يعيش بين المسلمين ويدفع الضريبة كهو معلوم، هو الذي يعيش معهم على عهد، والمعاهد هو الذي يكون بينه وبين المؤمنين عهد، وأيضا المستأمن هو الذي يستأمن كما ترون الآن البلاد مليئة بالعمال وغيرهم. فهؤلاء في الحقيقة لو أنه قتل واحد منهم فيجب أمران الأربعة: المسلم، الذمي، المعاهد، المستأمن، أي الذي استؤمن ماذا؟ يعني يعطي الأمان على نفسه وماله ودينه وعرضه، هذا معنى مستأمن. والمعاهد هو الذي يحصل بينه وبين المؤمنين عهد، سواء عهد خاص أو عهد يعني صلح مع دولته، وهذا كله سيأتي إن شاء الله مفصلا في أبواب مستقلة. لكن هؤلاء الأربعة الذين سيذكره المؤلف يجب في قتل واحد منهم أمران: الدية والكفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: تجب الدية بقتل المؤمن. تجب الدية بقتل المؤمن، هذا واحد. والذمي. أولا هذا القتل هو القتل الخطأ، أما القتل العمد فلا شك أن فيه القصاص، ولكن إذا عفي إلى الدية فله من يأخذ. إذن القتل كما هو معلوم ثلاثة أنواع ومر بنا: قتل عمد فهذا الواجب فيه القصاص، إلا أن يعفون مطلقا أو أن يعفو الأولياء إلى الدية. أما شبه العمد وأيضا الخطأ فهذا لا قصاص فيه وإنما فيه الدية، لكن دية شبه العمد مغلظة ودية الخطأ مخففة، وهذا كله سيأتي إن شاء الله في هذا الباب الذي بدأنا فيه. نعم، كافر هو، ليس يقتل كافر بمسلم. الآن يجب هنا دية ويجب كفارة، يجب الدية، تجب الدية وتجب الكفارة. أما قتل المسلم بالذمي فهذا عند أبي حنيفة، يعني هنا يجب أمران: تجب ماذا؟ الدية وتجب الكفارة بنص الآية كما سيأتي. نعم. قال: تجب الدية بقتل المؤمن والذمي والمستأمن ومن بيننا وبينه هدنة، يعني المعاهد. إذن هؤلاء الأربعة لو قتل واحد منهم فيجب أمران: تجب الدية، هذا في قتل الخطأ، تجب الدية وتجب أيضا الكفارة، وهذا بنص آيات النساء سورة النساء. قال لقول الله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. انظروا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذه اسمها كفارة، ودية مسلمة إلى أهله. نعم، أعد قراءة الآية. قال لقول الله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قول الله تعالى: إلا أن يصدقوا. لماذا ما تقرأها كلها؟ غير موجودة. قال تعالى: اقرأ الآية أولى. لقول الله سبحانه: فإن كان من قوم عدو له. نعم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ولا تسرع حتى الإخوة ينتبهوا للآية، نعلق عليها. نعم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إذن هذا هو الأصل، الأصل ألا يقتل المؤمن إلا مؤمنا إلا خطأ، لكن العمد هذا محرم كما في الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم. قال: ومن قتل مؤمنا، قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلا أن يصدقوا، ما معنى يصدقوا؟ يعني يتنازلوا عن ماذا؟ عن الدية، هذا معنى يصدقوا. فإن كان، نعم، قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. انظروا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، كيف يكون من قوم عدو وهو مؤمن؟ العلماء فسروا ذلك تفسيرين، قالوا: إما أن يكون مؤمنا فيكون واقفا في صف الكفار فيصيبه ماذا؟ سهم من المسلم فيقتل، فهذا هو، هذا تفسير. التفسير الآخر قالوا: لا، إنما هو يكون مؤمن وورثته كفار، وحينئذ لا تجب الدية ولكن تجب الكفارة في قتل المؤمن من هذا النوع ولا تجب دية. قالوا: لأن الدية في هذه الحالة تنتقل ماذا؟ إلى ورثته الكفرة فيستعينون بها على المسلمين. نعم، قال أعد الجزء هذا. قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. أين الكفاء؟ أين الدية؟ ما ذكرها. قال: فتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يتعرض للدية. نعم، قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه هي الصورة الثالثة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. من هو الذي بيننا وبينهم ميثاق؟ الذمي، المستأمن، المعاهد، هؤلاء هم الثلاثة. نعم، قال: وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذن هذا هو كما ذكرنا أولا، حالهم كحال المؤمن الذي يقتل، دية مسلمة إلى أهله، وأيضا تحرير رقبة وهي الكفارة. ومعلوم أيها الإخوة بأن كفارة القتل من الكفارات المغلظة. ما معنى مغلظة؟ يعني مشددة، مثل كفارة من يجامع في نهار رمضان أو كفارة الظهار، فإن فيها ماذا؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هنا تلتقي الثلاثة، يعني تلتقي كفارة القتل مع كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهر رمضان، لكن تزيد كفارة الظهار وكفارة ماذا؟ الجماع، فإن لم يعني يجد فإطعام 60 مسكينا. إذن عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هنا بالنسبة للكفارة سكت عنها بالنسبة للقتل، واختلف العلماء، فبعضهم قال ينتقل لها قياسا على كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان، وبعضهم قال لا، يبقى الصيام معلق في رقبته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما من لم تبلغ. إذن نعود مرة أخرى لنبين. إذن لدينا ثلاثة أنواع أيها الإخوة. النوع الأول ماذا؟ هو المؤمن أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن. فمن يقتل واحدا من هؤلاء خطأ فلا بد من أمرين: الأمر الأول هي الدية، الأمر الثاني هي الكفارة. أما لو قتل مؤمنا ولكنه يعيش مع أعداء المسلمين، سواء كما قال فسر بعض بأنه يكون في صف الكفار فيصيبه سهم فيموت فليس فيه إلا الكفارة، أو أنه مسلم يعيش مع ماذا؟ كفار، أي أهله كفار، قالوا أيضا هنا في هذه الحالة تجب الكفارة ولا يجب ماذا؟ ولا تجب الدية، لأن الدية لو دفعت لأخذها أولياء دم الكفار فتقووا بها واستعانوا بها على المؤمنين، ولذلك لا يدفع لهم ذلك. قالوا هذا هو مراد الآية. وأما النوع الثالث أيضا فسيذكره المؤلف. نعم. قال رحمه الله: فأما من لم تبلغه الدعوة فلا يضمن. معنى من لم تبلغه الدعوة يكون في مكان نائي، يعني ما وصلته دعوة الإسلام، يعني يكون في صحراء نائية جدا لا يعرف عن الإسلام شيئا ولم يبلغه، فهذا ما حكمه؟ هل يعامل معاملة الكفار أو أنه يعامل معاملة الكافر الحربي؟ هل يعامل معاملة الكافر الذين مر ذكرهم ويجب لهم ماذا؟ الدية، أو يعامل معاملة الحرب الذي يذهب دمه هدرا؟ قال: فأما من لم تبلغه الدعوة فلا يضمن، لأنه لا إيمان له ولا أمان، فأشبه الحربية. لأنه لا أمان له، لأنه لا إيمان له، لأنه لا إيمان له كافر لم يؤمن، ولا أمان لأنه ما أعطاه المسلمون أمانا كما أعطوا الذمي وأعطوا المستأمن وأعطوا المعاهد. إذن هو ليس مؤمنا وليس حاصلا على ماذا؟ تأمين المسلمين له، أي لم يعطوه عهدا بالأمان. إذن هو قالوا يعامل معاملة الكافر الحربي، وبعضهم قال لا. إذا مر بنا الآن المؤمن إذا قتل مؤمن مؤمنا فإنه يجب أمران: الدية والكفارة. الثاني إذا قتل معاهد أو ذمي أو مستأمن فكالمسلم تجب الدية وتجب الكفارة. الثالث إذا قتل مؤمن يعيش مع الكفار أو يقف في صفوفهم فهنا تجب الكفارة ولا تجب الدية. إذن الآية ذكرت أصنافا ثلاثة. سيعود المؤلف في آخر باب من كتاب الجنايات يتعرض لماذا؟ للكفارات، وسنبحث هناك الكفارة، والكفارة تجب متى تجب على الإنسان، وهل لو قتل الإنسان نفسه تجب عليه الكفارة فيكفر أيضا من ماله؟ هذه كلها إن شاء الله ستأتي هناك. قال: لأنه لا إيمان له ولا أمان، فأشبه الحربية. وقال أبو الخطاب رحمه الله: تجب ديته لأنه محقون الدم من أهل القتال، أشبه الذمي. لأنه محقون الدم من المقاتلين، ممن يقاتل، لأنه رجل يعني كأنه في فترة لا يعرف شيئا، فمثل هذا يبين له الإسلام ثم بعد ذلك يحكم عليه. هذه وجهة أبو الخطاب رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وإن قتل في دار الحرب مسلما. وإن قتل في دار الحرب مسلما، نعم، كاتما لإسلامه يظنه حربيا. يعني قتل شخص في دار الإسلام يكتم إيمانه، يخشى أنه لو أعلن إسلامه لأوذي أو قتل كما هو يحصل، فقام فقتله على أنه كافر. نعم. قال: وإن قتل في دار الحرب مسلما كاتما لإسلامه يظنه حربيا. ففيه روايتان، إحداهما لا دية فيه، لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وهذا رجحه جمع من العلماء يعني قالوا هذا تشير إليه الآية، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الدية. قالوا فيدخل ضمن الآية، إذا لا دية له ولكن على من قتله أن يكفر، الكفارة المعروفة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وسيأتي الخلاف بالنسبة للإطعام إذا عجز. قال رحمه الله لقول الله تعالى إحداهما لا دية فيه، لقول الله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر دية. والثانية يضمنه لأنه قتل مؤمنا معصوما خطأ. قال رحمه الله وإن أرسل سهمه إلى حربي فتترس بمسلم فقتله. انظروا إن أرسل، هذه فيها تفصيل المؤلف أجمل، يقول لو أنه وجه سهمه إلى حربي، إلى كافر، إلى محارب، فقام فتترس بمسلم يعني اتقى به، اختفى وراءه، فأصاب السهم المسلم، فما الحكم؟ هذه مسألة في الحقيقة فصل العلماء فيها. قالوا لو أن مسلما أراد أن يرمي كافرا فلا يخلو، قام الكافر فتترس بالمسلم، فحينئذ ينظر هل في إبقاء الكافر ضرر على المسلمين، يعني لو لم يقتله هذا الذي يوجه السهم كان في تركه، لو كان في تركه ضرر على المسلمين فماذا يفعل؟ قالوا في هذه الحالة إذا كان فيه ضرر فهو يصوب سهمه إلى الكافر، فلو أصاب المسلم فليس في ذلك إلا كفارة، وقيل فيه أيضا مختلف في ماذا؟ في الدية. الأمر الآخر ألا يكون في تركه ضرر على المؤمنين، فقالوا لا يجوز له ماذا؟ أن يقتله. لماذا؟ لأن يصوبه، لأنه تترس بمسلم فسيؤدي ذلك إلى قتل المؤمن. لكن لو أنه فعل ذلك وما التزم بذلك الأمر، فأراد أن يقتل الكافر فقتل المسلم مع أنه لا ضرر من الكافر، قالوا في هذه الحالة يكون اختلفوا فيها، فقالوا عليه كفارة، واختلفوا في ماذا؟ في الدية. والصحيح أن عليه الدية، هذه لم يذكرها المؤلف، المؤلف ذكر فقط فيما لو وجه السهام إليه فبادر والتف أو اختفى خلف مسلم أي تترس به. قال رحمه الله وإذا أرسل سهمه إلى حربي فتترس بمسلم فقتله، ففيه روايتان، أحدهما يضمنه كذلك والثانية لا يضمنه، يعني يضمنه عليه ماذا؟ الدية. والثانية لا يضمنه يعني ليس عليه دية. قال والثانية لا يضمنه لأنه مضطر إلى رميه غير مفرط في فعله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن قطع طرف مسلم فارتد ومات. وإن قطع مسلم هنا يعني المضمر هو مسلم، وإن قطع مسلم طرف مسلم، نعم، فارتد ومات. وإن قطع مسلم طرف مسلم فارتد الذي قطع طرفه، إذن مسلم قطع مثلا يد مسلم آخر، فقام الذي قطعت يده فارتد، ما معنى ارتد؟ كفر. ثم إنه مات، سرى القطع إليه فمات، فما الحكم في هذه الحالة؟ ثم أسلم، نعم، أنا ما أدري المسألة هذه أيها، نعم، فارتد ومات، ففيه وجهان، أحدهما لا يضمن شيئا. هنا إذن مسلم ماذا؟ قطع طرف مسلم آخر فارتد الذي قطع طرفه ثم مات. الكلام هنا هل تجب دية القطع لأنه عندما قطع طرفه كان مسلما، وعندما مات كان مرتدا فاختلفت حاله، فهل العبرة هنا في أول الأمر أو في نهايته؟ أعد المسألة من جديد، لأن في مسألة تشبيه بعدها. قال وإن قطع طرف مسلم، يعني يضيف وإن قطع مسلم طرف مسلم. نعم. وإن قطع طرف مسلم فارتد ومات ففيه وجهان، أحدهما لا يضمن شيئا لأن القطع صار قتلا لنفس لا ضمان فيها. لأن القطع انتهى إلى ماذا؟ إلى القتل، وهو عندما مات، عندما سر الجرح إليه كان ماذا؟ كان مرتدا، والمرتد لا يجب ماذا في حقه قصاص ولا دية، يعني دمه هدر. إذن هنا أمران، قطع طرف مسلم فقام هذا الذي قطع طرفه فارتد ثم مات وهو مرتد، يعني سر الجرح، إذن وقت السراية كانت وهو مرتد فلا يستحق شيئا لأن المرتد مهدر. لكن الخلاف في حالة القطع، عندما قطع يده كان مسلما فهل يطالب أو لا، وأننا ننظر في النهاية فنقول الجرح دخل ضمنا مع السراية فسقط. قال رحمه الله تعالى ففيه وجهان، أحدهما لا يضمن شيئا لأن القطع صار قتلا لنفس لا ضمان فيها، والثاني تجب دية الطرف لأن الجناية أوجبت ديته والردة قطعت سرايته فلا يسقط ما تقدم وجوبه. وهم يقولون العبرة بحال الجناية، لو أخذنا بالقاعدة التي مرت بنا أن العبرة بحال الجناية لقلنا يجب له، يرجح هذا القول. وإذا نظرنا إلى النهاية إلى أن هذا الإنسان انتهى إلى أنه مات وهو ماذا؟ مهدر الدم، فلا شيء له. إذا نظرنا إلى القاعدة التي مرت بنا وهو أن العبرة بحال الجناية، وهو عندما جنى عليه كان مسلما، ولما كان مسلما كان يستحق القصاص والدية، ثم إنه سرى ذلك الجرح فمات ذلك المسلم الذي ارتد وصار كافرا، فهو في حالة الموت لا يستحق شيئا. فأيهما نغلب؟ من غلب النهاية حالة الموت وهي الردة قال لا شيء له، ومن قال لا الجناية حصلت في حالة يستحق فيها القصاص والدية فينبغي أن يكون كذا. هذان وجهان في المذهب، يعني قول للحنابلة وليست رواية عن الإمام أحمد. نعم. قال والثاني تجب دية الطرف لأن الجناية أوجبت ديته والردة قطعت سرايته فلا يسقط ما تقدم وجوبه، كما لو قطع يده فقتل المجروح نفسه. نحن إذا ضمنا إلى النتيجة فنقول المرتد لا يستحق شيئا، لأن هذا رجل قد بدل دينه وهو في الأصل بتبديل دينه يستحق الكفر فلا يستحق شيئا. وإذا سرنا إلى القاعدة السابقة أن هذا حصل وقت الجناية، أحيانا يتوم بصور أخرى وربما يأتي بها المؤلف، قطع طرفا ثم إنه ارتد ثم بعد ذلك رجع مسلما ومات من السراية، هذه صورة أخرى. نعم. قال رحمه الله وفي قدر الواجب وجهان، أحدهما أرش الجرح بالغ. قدر الواجب ما هو بالنسبة لقطع الطرف؟ هل يعطى العرش؟ ما هو العرش؟ يعني أن يقوم، يقال قيمته قبل القطع يساوي كذا وقيمته بعد القطع يساوي كذا، ففي هذه الحالة ننظر الفرق كم فنعطيه العرش أو نعطيه دية الطرف. نعم. قال وفي قدر الواجب وجهان، أحدهما أرش الجرح بالغا ما بلغ، مهما بلغ حتى لو كان ما، المهم ألا يتجاوز الدية، كما لو قتل الرجل نفسه. والثاني أقل الأمرين من أرشه أو دية نفسه، لأنه لو ما لم معنى كما لو قتل الرجل نفسه؟ يعني احنا تمر عبارات تكاد تذهب، يعني إنسان قام فجرح إنسان ثم قام المجروح فقتل نفسه، أجهز على نفسه، في هذه الحالة يجب ماذا؟ دية الجرح للذي قتل نفسه، هذا هو مراده. هذه كيف نستخرجها؟ الأرش، ربما هذا الأرش يصل إلى دية النفس وربما يزيد عليها، لكن بعض العلماء يقول ينبغي ألا يتجاوز دية النفس لأنه لو قتل أصلا لما استحق أكثر من دية النفس. ورثته يأخذون، هو لا تؤخذ منه الدية. شخص جاء إلى إنسان اسمه عمرو فقام فقطع يد عمرو، فقام عمرو ماذا؟ جزع، فأخذ سكينا أو كذا فضرب نفسه فمات. إذن الجناية مشتركة بين أجنبي وبين ماذا؟ هذا الشخص عمرو. إذن نحن نأخذ له ورثته يطالبون، هو مات وانتهى، ورثته يقول نريد ماذا؟ دية الطرف. هنا يقولون أرش، نقومه بطرف وبدون طرف، ثم قد يكون الطرف هذا بالطرف يساوي شيء كثير جدا، قد يصل دية النفس وأكثر، هذا هو المراد. قال والثاني أقل الأمرين من أرشه أو دية نفسه. أقل الأمرين، شوف نعم، يعني اللي يكون أقل يؤخذ، قد يكون الأرش أكثر من دية النفس وربما يكون أقل، فيعطى أقل الأمرين حتى لا يتجاوز الدية. قال والثاني أقل الأمرين من أرشه أو دية النفس، لأنه لو لم يرتد لم يجب أكثر من دية النفس. لأنه لو لم يرتد، يعني لو بقي مسلما وقتله شخص لا يستحق أكثر ماذا؟ من دية النفس. فكيف هنا في عيضة مع ردته يعطى أكثر؟ قال لم يجب أكثر من دية النفس. فإذا قال رحمه الله والثاني أقل الأمرين من أرشه أو دية النفس، لأنه لو لم يرتد لم يجب أكثر من دية النفس. فإذا ارتد، يعني لو كان مسلما لما أخذ أكثر من دية النفس. نعم. فإذا ارتد كان أولى ألا يزيد ضمانه، يعني إن لم ينقص لا يزيد، هذا هو الأولى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وإن قطع يد مسلم. انظروا هنا قال طرف، والطرف يشمل اليد والأنف والأذن، وهنا خصص قال قطع طرف، قطع يد مسلم، أو قطع مثلا أنفه أو رجله. نعم. قال وإن قطع يد مسلم فارتد. وإن قطع مسلم يد مسلم أيضا، نفس الصورة الأولى. وإن قطع يد مسلم فارتد ثم أسلم ومات. رأيتم هنا عكس الصورة الأولى، ذاك قطع طرف مسلم فارتد المسلم ثم مات في حال ردته، هنا لا، قطع يده ثم ارتد ثم عاد فأسلم ومات في حال إسلامه، فما الحكم هنا؟ نعم. قال ثم أسلم ومات، وزمن الردة مما لا تسري فيه الجناية، ففيه دية كاملة. لماذا؟ يعني ما كانت السراية في زمن الردة، لو كانت السراية في زمن الردة لما أخذ شيء، لكن السراية جاءت بعد عودتي للإسلام، فكأن حالة الردة لاغية لا اعتبار لها. نعم. قال ففيه دية كاملة لأن زمن الردة لا أثر له، يعني كأنه غير موجود. نعم. قال وإن كان مما تسري فيه الجناية فكذلك على ظاهر كلامه. وإن كان أيضا وقت الردة مما تسري فيه الجناية، فمن العلماء من قال لا اعتبار له، لأنه جني عليه وهو مسلم ومات بالسراية وهو مسلم، إذن البداية والنهاية هو مسلم، فلا اعتبار بحال الردة سواء سرى أو لم يسري. نعم. قال وإن كان مما تسري فيه الجناية فكذلك على ظاهر كلامه رحمه الله، لأنه مسلم في حال الجرح والموت. وقال القاضي رحمه الله تعالى يحتمل وجوب دية كاملة اعتبارا بحال استقرار الجناية، ويحتمل أن يجب نصفها لأنه مات من جرح مضمون وسراية غير مضمونة. لأنه مات من جرح مضمون وهو اليد، واليد فيها نصف الدية لأنه قطع يده، ويعني لأنه مات وقطع ومات في سراية لا يضمن فيها وهي ماذا؟ الردة. صحيح أنه ما مات إلا في الإسلام، فالرأي الأول هو الأرجح. نعم. قال ويحتمل أن يجب نصفها لأنه مات من جرح مضمون وسراية غير مضمونة، أشبه من مات بجرح نفسه وأجنبي. لكنه ما مات إلا وهو مسلم، فنحن ننظر إلى بدايته، الجناية حصلت وهي المعتبرة وهو مسلم، والموت حصل وهو أيضا مؤمن، إذن حينئذ يعتبر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قطع يد مرتد أو حربي فأسلم ومات. وإن قطع يد مرتد، المرتد لا يعني دمه هدر، وكذلك الحربي. ثم قال: وإن قطع يد مرتد أو حربي فأسلم ومات لم يضمن. فأسلم ومات لم يضمن، لمن؟ لأنه لما قطع يد الحربي أو يد المرتد هذا لا ضمان عليه، دمه هدر، أصلا هو يستحق القتل. لكنه أسلم بعد القطع، قال لا شيء له. انظروا هنا المؤلف اعتبر بحال الجناية، وهذا هو الأصل، يعني اعتد بحال الجناية. قال: لم يضمن لأنه مات من سراية جرح مأذون فيه فلم يضمن. قال لم يضمن لماذا؟ لأنه مات من سراية جرح مأذون فيه، يعني مأذون فيه شرعا، يعني قتل الحربي وقتل المرتد هذا جائز ولا يؤاخذ الإنسان عليه. إذن هذا الجرح الذي حصل وقت الإذن سرى إلى البدن، ولكن بعد الإسلام قالوا لا يؤثر، لأنه عندما جرحه كان غير مؤمن وليس عليه قصاص ولا دية. نعم. قال رحمه الله: لأنه مات من سراية جرح مأذون فيه فلم يضمن كالسارق إذا سرى قطعه. السارق كما هو معلوم، ولذلك مر بنا هناك جنايتان: جناية ماذا؟ الجرح مضمونة، يعني الجرح إذا سرى يضمن، أما جناية القصاص فليست مضمونة، إذ لماذا؟ كالذي يقام الحدود وغير ذلك. إذن هنا يقول السارق: لو قطعت يده ثم سرت إلى بقية بدنه فإنه لا، لأنه كما جاء عن عمر وعلي قتله الحق. قال: كالسارق إذا سرى قطعه. قال رحمه الله: ولو رمى حربيا أو مرتدا فلم يقع به السهم حتى أسلم. انظروا هذه من المسائل التي شبه فرضية، يعني نحن أيها الإخوة لما نجد الفقهاء يتكلمون في المسائل الفرضية، ما هي الفرضية؟ التقديرية. ما معنى تقديرية؟ يعني يتوقع الإنسان أمر سيحصل ثم يسأل عنه، يعني شيء ما حصل. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل السلف عموما، كان إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول: أواقعت؟ فإن قيل نعم أفتى فيها، وإن لم تقع يقول حتى تقع. فما كانوا يفتون في الأمور التقديرية. بعد ذلك جاء الحنفية فتوسعوا في الفقه التقديري، فصاروا يفرضون مسائل. ولذلك من يقرأ فقه الحنفية يجد فيه قدرا كبيرا من الفروع الفرضية، مسائل مفترضة يفترضونها. ولذلك بعض الذي افترضوه نفع، لو كان إنسان معلق في الهواء أو يعني مرتبط ماذا بكلب أو غير ذلك، مسائل نفعت الآن، يعني تجد فيها أقوال للفقهاء المتقدمين. الإمام مالك وأحمد يبتعدان عن الفقه ماذا؟ الفرضي. لكن مالك كان أصحابه يسألونه، وأحيانا يسأل عن مسائل فرضية فيجيب. الإمام الشافعي احتاج إلى فرض المسائل عندما بدأ يدون كتابه الرسالة في أصول الفقه، أول كتاب في أصول الفقه، فبدأ يفترض مسائل ليطبق الفروع على الأصول. مثلا ما وجد مسألة تنطبق فهو يحاول أن يفترض مسألة ثم يطبق عليها الأصل. المهم هذا هو الفقه التقديري. الفقه التقديري كانوا ينكرونه غالب العلماء، لكن في الحقيقة أنت الآن كم من الفقه الفرضي وقع في زمننا هذا. المهم قصدي أنه في مثل هذه أقرب ما تكون إلى أنها فرضية، لكن الفقهاء كل ما يتوقعون يريدونه، وقع أو لم يقع لماذا؟ حتى يجد الإنسان حل تلك المسائل. قال: ولو رمى حربيا أو مرتدا فلم يقع به السهم حتى أسلم. انظر يعني في هذه اللحظة القصيرة والسهم السهم كم يستغرق يعني ولا ثواني يوجه السهم في هذه أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله يعني هذا هو المراد فما الحكم؟ قال فلا ضمان عليه لأنه وجد السبب منه في حال هو مأمور بقتله. رأيتم نظروا إلى السبب وما نظروا هنا إلى الجناية لأنه عندما أطلق سهمه أو رميته أطلقها على مباح الدم المرتد والحربي لكن والسهم متجه إليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول أصبح مسلما. يقول المؤلف لا أخذ عليه لأنه وجهه إلى كافر فلا شيء عليه. نعم هذا اللي ما حصل مع عمار بن ياسر رضي الله عنه يشبهه. نعم قال فلا ضمان عليه لأنه وجد السبب منه في حال هو مأمور بقتله على وجه لا يمكن تلافيه أشبه ما لو جرى لأن السهم إذا انطلق لا يمكن أن تعيده مثل الكلمة لسانك حصانك يعني أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة وهذه الكلمة قد يؤذي بها مؤمنا أو يسيء إلى نفسه صعب أن أستعيد الكلمة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يضمن لي ما بين فكي وما بين فخذي أضمن له الجنة هذه من أهم الأمور ويعني الكلام في ذلك يطول وكتب العلماء فيه وألف وأيضا كذلك السهم انطلق لا يمكن أن يرده. قال أشبه ما لو جرحه ثم أسلم. قال ويحتمل كلام الخرقي رحمه الله وجوب ديته لأنه قال لو رمى إلى كافر أو عبد فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فعليه دية حر مسلم. إذن الأول اعتبر السبب والثاني اعتبر حال الجناية لأنه عندما وقعت الجناية على أصابه السهم كان مسلما. هذه هي وجهة ماذا الخراقي رحمه الله. قال فعليه دية حر مسلم ولأن الاعتبار في الضمان بحال الجناية دون حال السبب. المعتبر حال الجناية يعني وقوعها. قال ولأن الاعتبار في الضمان بحال الجناية دون حال السبب بدليل ما لو حفر بئرا لحربي فوقع فيها بعدما أسلم يعني حفر بئرا يعرف أن ذلك الحربي يمر من ذلك الطريق فحفر بئرا وغطاه بشيء خفيف لا يشعر به ولكن يريد إذا مر هذا الحربي أن يسقط في هذه البئر فيموت لكنه أسلم وهذا لا يعلم فسقط في تلك البئر وهو مسلم. نعم قال بدليل لما لو حفر بئرا لحربي فوقع فيها بعدما أسلم. قال رحمه الله تعالى ويحتمل التفريق بين الحربي والمرتد. حقيقة هذا التفريق له وجه من النظر يعني التفريق بين الحربي وبين المرتد لأن الحربي هذا أيضا دمه مباح مطلقا أما المرتد فهو مرتبط بولي الأمر فلما يأتي شخص يرتد شخص ويذهب ويقتله هو لا قصاص عليه لكنه افتات على الإمام تعدى على حق الإمام ولذلك الصورة يعني الذين قالوا بهذا القول لهم وجه من النظر. قال ويحتمل التفريق بين الحربي والمرتد لأن قتل الحربي مأمور به وقتل لأن قتل الحربي مأمور به مطلقا وقتل المرتد مقيد بماذا؟ بإذن الإمام لأن هذا من اختصاصه. قال لأن قتل الحربي مأمور به وقتل المرتد إلى الإمام. قال وإن أرسل سهمه إلى مسلم فأصابه بعد أن ارتد لم يضمنه لأنه وقت الجناية رأيتم وقت الجناية كان ماذا كافرا لأن الجناية حصلت وهو غير مضمون أشبه ما لو أرسله على حي فأصابه بعد موته يعني كما لو أرسل سهمه على شخص حي ولكن هذا الحي لما وصل إلى السهم كان قد مات أصابته سكتة أو سقط عليه جدار أو غير ذلك فمات ليس من السهم وإنما من غيره. نعم. قال قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اشترك الجماعة في القتل فعليه. هذه مرتبطة بمسألة سابقة لكن هنا تختلف. مر بنا أيها الإخوة بأنه لو اشترك جماعة مهما كثر عددهم في قتل مسلم فإنه يقتص منهم جميعا، وهذا هو قول جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة ورواية للإمام أحمد، أما المشهورة فهو مع الجمهور أنه يقتص منهم، ويستدلون بأثر عمر في السبعة الذين قتلوا رجلا في صنعاء وقال: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. هنا الكلام ليس في القتل، هنا الكلام في القتل الخطأ، يعني الآن الواجب هنا الدية، فهل تجب دية واحدة أو كل واحد تجب عليه الدية؟ قلت لكم قبل قليل وهذا سنفصله إن شاء الله في الكفارات، فرق بين الكفارة وبين الدية. هنا إذا اجتمع أشخاص فقتلوا رجلا ليس فيه على الصحيح إلا دية واحدة، لكن لو كانت هناك كفارة كل واحد تلزمه كفارة. قال: وإذا اشترك الجماعة في القتل فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم، لأنه بدل متلف يتجزأ. وهنا الكلام في ماذا؟ في القتل الخطأ أو القتل العمد الذي انتقل فيه إلى الدية. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم.